بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء الثامن، الصحيفة 51 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الحروف المقطعة في أوائل السور أعقبت بذكر القرآن أو الوحي أو ما في معنى ذلك، وذلك يرجح أن المقصود من هذه الحروف حروف التهجي إبلاغا في التحدي للعرب بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن. في سور القرآن عدد من السور ابتدأت بهذه الحروف، وقد اختلف أهل العلم في معنى ذلك، وهي ليس لها معاني إنما لها مغازي. فنبينا صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى وأكرم هذه الأمة وأكرم بني آدم بنزول القرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم أيده الله تعالى بالوحي، وأيده بالرسالة، وأيده بالقرآن، وأيده بالمعجزات، وأيده بدلائل النبوة. وعلى الناس الإيمان، ومن لم يؤمن ولم يصدق بهذا الكتاب أنه من عند الله فليأتي بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة، وقد عجز الناس عن ذلك. وأنت أخي الكريم، كلما مرت بك هذه الحروف فتذكر أن هذه الحروف انتصار للقرآن، فعليك أن تسعى دواما لأن تنتصر للقرآن وأن تبث علومه بين الأنام. ثانيا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. دلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. إذا الإنسان يتبع الوحيين، القرآن والسنة، القرآن الوحي المتلو والسنة الوحي غير المتلو، ويترك الإنسان الآراء المخالفة. ثالثا، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتا أي ليلا، أو هم قائلون من القيلولة، وهي الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت غفلة وله. إذن على الإنسان أن يحذر عقاب الله بأن يسير على طاعة الله دواما، وأن يرقب قلبه ونفسه وأقواله وأعماله ومواقفه، ويتتبع الإنسان حقوق الله تعالى فيؤدي حق الله تعالى في كل مناسبة. رابعا، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وإنما جعل تكذيبهم ظلما لأنه تكذيب ما قامت الأدلة على صدقه، فتكذيبه ظلم للأدلة، والظلم أيها الإخوة ظلمات يوم القيامة، والظالم لا يفلح ولا ينجح، والظلم وضع الشيء في غير محله، فينبغي على الإنسان أن يضع الأمور في محلها. خامسا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. اتفق أهل العلم، أهل الكتاب والسنة، على أن كل شخص سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالرسول يسأل عنه والناس يسألون عن الرسول، فينبغي على الإنسان أن يؤدي حق الرسول. سادسا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فإن قلت: أليس الله عز وجل يعلم مقادير أعمال العباد، فما الحكمة في وزنها؟ قلت: فيه حكم، منها إظهار العدل، وأن الله عز وجل لا يظلم عباده، ومنها تعريف العباد ما لهم من خير وشر وحسنة وسيئة. إذن الأعمال توزن يوم القيامة، ويؤتى بها بمقادير الذر، لا يترك شيء ولا يذهب شيء ولا يفوت شيء. فعلى الإنسان أن لا يفرط في عمل صالح مهما كان صغيرا، وعلى الإنسان أن لا يقع في ذنب مهما ظنه صغيرا. سابعا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطوى عليه من الحسد لهم ولأبيهم، ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. معاني الكلمات: بأسنا عذابنا، بياتا نائمين ليلا، قائلون نائمون في نصف النهار. والوزن وزن أعمال العباد، معايش ما تعيشون به. العمل بالآيات: أولا قل: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. طبعا هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من القرآن تصريحا أو تلميحا. ولذلك الآية الكريمة: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إذن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من كتاب الله تعالى. ثانيا: اذكر الله سبحانه وتعالى دائما، وخصوصا وقت غفلة الحق. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فالإنسان يبقى على ذكر وعبادة وطاعة، وإذا رأى الناس انشغلوا عن حق الله تعالى فعليه أن ينشغل بحق الله، وإذا رأى الناس قد انشغلوا بالمعصية فلينشغل بالطاعة. ثالثا: اعترف اليوم بينك وبين ربك بظلمك وخطائك وأصلحه وتب منه، فالاعتراف والتوبة عند نزول العذاب لا قيمة له. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. التوجيهات: أولا المداومة على قراءة هذا القرآن وتدبره سبيل لتذكر الأعمال الصالحة والإصلاح الظاهر والباطن. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وتأمل هنا: وذكرى للمؤمنين، على الإنسان أن يستذكر به حق الله دواما، وأن يذكر به عباد الله دواما. ثانيا: وجوب اتباع الوحي وحرمة اتباع ما يدعو إليه أصحاب الأهواء والمبتدعة. طبعا أهل البدع سموا أصحاب أهواء لأنهم يتبعون ما يهوون، لا أنهم يتبعون الدليل. ثالثا: الاعتبار بما حل بالدول الفاسدة والظالمة من خراب ودمار. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فعلى الإنسان أن يعتبر بكل ما حوله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.